بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنواصل في كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. ومناسبة هذا الباب للذي قبله أن الباب السابق من أبواب المقاصد، وهذا الباب من باب الوسائل الذي يفضي إلى الباب الذي قبله. وهو محرم ووسيلة إلى الشرك. وهذا الانتقال من المؤلف من أحسن ما يكون، ففي الباب السابق ذكر الذبح لغير الله، وفي هذا الباب ذكر الذبح لله ولكنه في مكان يعبد فيه غير الله. ولهذا كما مضى أن ترتيب هذه الأبواب أو أن ترتيب أبواب كتاب التوحيد مقصودة، فقال رحمه الله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقوله باب لا يذبح، يعني قيل أن هنا لا يذبح يعني بسكون الحاء على أنها ناهية، وقيل باب لا يذبح لله على أنها نافية، وعلى القول أنها نافية فالنفي يأتي بمعنى النهي، بل إذا جاء النهي بصيغة النفي فهو أبلغ، أي أن النهي أبلغ إذا جاء بصيغة النفي، فقال هنا باب لا يذبح لله، على أنها نافية. ولهذا قال بعض الشراح: عدل من النهي إلى النفي لأنه أبلغ، فكأنه لا يصح أن يقع أصلا، فلهذا كان أبلغ، كان النهي بصيغة النفي فهو أبلغ، قال باب لا يذبح لله بمكان. الباء هنا تفيد المجاورة والظرفية، باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه، لغير الله، وهذا كما مضى انتقال من المؤلف، وهو من أحسن ما يكون كما تقدم معنا. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، أي أن ذلك لا يجوز. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. قال العلامة سليمان: قال أي أن ذلك لا يجوز، والشرع إذا نهى أو الشرع قد نهى عن الشرك وعن وسائله وأسبابه. الشرع قد نهى عن الشرك ونهى كذلك عن أسبابه وعن وسائله، نهى كذلك عن أسبابه ونهى كذلك عن وسائله. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى، وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، لا تقم فيه أبدا. ألا هنا ناهية، لا تقم المراد بالقيام أي الصلاة فيه، المراد بالقيام هنا أي الصلاة، لا تقم فيه أبدا. والخطاب هنا هو للنبي صلى الله عليه وسلم، والأمة تبع له في ذلك، الأمة تبع له في ذلك، لا تقم فيه أبدا. وقوله أبدا هذه إشارة إلى أنه سيبقى مسجد نفاق، هذه إشارة إلى أنه سيبقى مسجد نفاق. وقوله تعالى لا تقم فيه أبدا أي لا تصلي في مسجد الضرار، وهذا المسجد قد بناه جماعة من المنافقين مضارة لمسجد قباء وكفرا بالله ورسوله وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، فبناه كما جاء أن الذي بناه أبو عمرو الفاسق، وكان بناؤه قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك. فبعد ذلك أنزل الله عز وجل هذه الآيات: لا تقم فيه أبدا. ومناسبة الآية للباب، وجه الدلالة من الآية على الباب هو القياس، هو القياس، لأنه إذا منع الله ورسوله من القيام لله تعالى في هذا المسجد، مع أن الذي سيصلي في هذا المسجد من المؤمنين سيصلون لمن؟ لله عز وجل، سيصلون لله عز وجل، مع ذلك نهاهم الشارع أن يصلوا في هذا المسجد مع أنهم سيصلون لله سبحانه وتعالى. فوجه الدلالة من الآية هو القياس، هو القياس، مع أن المسلم إذا صلى في هذا المسجد سيصلي لله وسيقوم لله عز وجل. فكذلك لا يجوز لك أن تذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. فهذا هو الشاهد من هذه الآية على هذا الباب، على هذا الباب. ومناسبة هذه الآية للتوحيد عموما، مناسبة هذه الآية للتوحيد عموما أن كل وسيلة تنتهي إلى الشرك فهي محرمة، أن كل وسيلة تنتهي إلى الشرك فهي محرمة. فهذه الآية لها مناسبة لهذا الباب، ولها مناسبة كذلك للتوحيد عموما، وهي أن كل وسيلة تنتهي إلى الشرك فهي محرمة. فالاستدلال بهذه الآية من باب القياس، الاستدلال بهذه الآية من باب القياس. فمطابقة الآية للترجمة أن هذا المسجد لما أسس على معصية الله وعلى الكفر يثير على الأمكنة والبقع، أن النيات الخبيثة تؤثر على الأمكنة والبقاع، والنيات الصالحة تؤثر فيها بركة وخيرا، والنيات الصالحة تؤثر فيها بركة وخيرا. فهذا فيه ما سبق، فإن النيات تؤثر على البقاع، وهكذا تؤثر على الأمكنة، وهكذا تؤثر على الأمكنة. وكذلك تجد أن الشارع نهى عن التعبد في أزمنة وعن التعبد في أمكنة سدا لذرائع ماذا؟ سدا لذرائع الشرك. فمن الأمكنة ما سبق ذكره، باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وسيأتي الحديث. وهكذا عن الأزمنة، كما نهينا أن نصلي وقت ماذا؟ وقت طلوع الشمس ووقت غروبها. وما هي الحكمة من هذا؟ أن المشركين كانوا يسجدون لها، فنهينا عن التعبد في بعض الأزمنة وفي بعض الأمكنة، وذلك سدا لذريعة الشرك، سدا لذريعة الشرك، مع أن نية المسلم نية تخالف نية الكافر، هذا نيته مختلفة وهذا نيته مختلفة، لكن لما كانت صورة الفعل واحدة نهينا عن هذا الفعل، لما كانت صورة الفعل واحدة نهينا عن هذا الفعل، نهينا عن هذا الفعل. ثم قال رحمه الله تعالى، قال: وعن ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانه، والباء ببوانه بمعنى في، أي في بوانه بضم الباء وبفتحها، وهي موضع في أسفل مكة دون يلملم، كما ذكر هذا البغوي في شرح السنة. قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ هل هذا النبي عليه الصلاة والسلام استفصله هنا، لأن المقام يقتضي الاستفصال، فهو محتمل، هو محتمل، فالمقام هنا يقتضي الاستفصال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ من أوثان الجاهلية، والجاهلية هي ما كان قبل الإسلام، الجاهلية ما كان قبل الإسلام، وسميت بذلك لأنهم كانوا على جهل عظيم. وقد زالت الجاهلية ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد تبقى منها أشياء في بعض الناس، وإلا الجاهلية المطلقة هذه قد زالت بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا لما يذكره القطبيون والسروريون وهكذا وغيرهم من التكفيريين، بأن الناس في جاهلية، أن الناس في جاهلية، ويطلقون هذا، هذا القول ليس بصحيح، فإن الجاهلية المطلقة قد زالت بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها تبقى أو بقيت في بعض الناس وتكون في بعض الناس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، لكن القول بأن الجاهلية أطبقت على الناس فهم في جاهلية مطلقة، هذا القول ليس بصحيح. قال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. السائل واحد، لكن لما كان عنده ناس أجابوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مانع أن يكون المجيب يعني غير المسؤول. الشاهد قالوا: لا. قالوا: لا. فقال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ والعيد اسم لما يعود ويتكرر، اسم لما يعود ويتكرر من الزمان والمكان الذي يعود أو يعاد إليه. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها، أو من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، أي لا تجعلوا هذا المكان مكانا تعتادون المجيء إليه. وكذلك الأزمنة تكون أعيادا لأنها تعود في أوقات معينة، فعندنا أعياد زمانية وعندنا كذلك أعياد مكانية، وعندنا كذلك أعياد مكانية. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم، أي عيدا مكانيا ويحتمل كذلك وزمانيا، ويحتمل كذلك وزمانيا، لأن أعياد المشركين مرتبطة بأديانهم الشركية. فالحديث يعني حمله جمع من أهل العلم على الأعياد المكانية، ومنهم من حمله كذلك على الأعياد المكانية وعلى الأعياد الزمانية، فيحمل على هذا وعلى هذا. وهذا قول قوي، وهذا قول قوي، يعني لا تذبح لله في مكان أعيادهم، سواء أكانت أعيادهم المكانية أو أعيادهم الزمانية، أو أعيادهم الزمانية. فقال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. قال: أوفي بنذرك. ومما يذكر كذلك أن العيد ما يجمع أمورا، العيد ما يجمع أمورا، يعني الأمر الأول يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة. الأمر الثاني اجتماع فيه، اجتماع فيه. الأمر الثالث أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات. إذن العيد ما جمع هذه الأمور، ما جمع هذه الأمور. ولهذا قالوا: حقيقة العيد ما يجمع أمورا، يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة، وهكذا يوم الأضحى، وهكذا اجتماع فيه، يكون فيه اجتماع الناس، وهكذا أعمال تتبع ذلك من العبادات، سواء أكانت عبادات أو كانت عادات، أو كانت عادات. ومما يذكر كذلك أن هذا الباب ليس خاصا بالذبح، هذا الباب ليس خاصا بالذبح، وإنما يشمل جميع العبادات، يشمل جميع العبادات. فلا تأتي وتعبد الله عز وجل في مكان يعبد فيه غيره، يعبد فيه غيره. وكذلك أماكن الغضب، أماكن الغضب لا يجوز للإنسان أن يعبد الله عز وجل في أماكن الغضب، فهذا الأمر قد نهينا عنه، هذا الأمر قد نهينا عنه. فإذا كنا قد نهينا عن المرور والمكوث في أماكن الغضب، فمن باب أولى ماذا؟ العبادة في هذه الأماكن. فنحن نهينا عن أن نمكث في أماكن الغضب، فمن باب أولى ماذا؟ أن تتعبد ربك عز وجل في هذه الأماكن، أن تتعبد الله عز وجل في هذه الأماكن، فهذا منهي عن، هذا منهي عنه. قال: فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، لا وفاء، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. وهذا مفهومه أنه إن كان فيها وثن من أوثانهم يعبد، أو فيها عيد من أعيادهم، فإنه من المعصية، فإنه من المعصية. قال: فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، لا وفاء لنذر في معصية الله. قال: ولا فيما لا يملك ابن آدم. قال: رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. وهذا الحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، كما في صحيح سنن أبي داود، وكذلك صححه الإمام الوادع رحمه الله كما في الصحيح المسند، كما في الصحيح المسند. وهنا تأتي مسألة مهمة، وهي إذا اختلفت صورة العبادة في هذا المكان، إذا اختلفت صورة العبادة في هذا المكان، فهل لك أن تعبد الله في هذا المكان؟ هناك مكان يذبح فيه لغير الله، فهل لي أن أصلي في هذا المكان لله؟ اتضحت المسألة؟ إذا اختلفت صورة العبادة، هذا المكان يذبح فيه لغير الله، فهل يجوز لي أن أصلي فيه لله؟ أما إذا كنت سأذبح فيه لله فهذا ماذا؟ هذا محرم. لكن هنا اختلفت صورة العبادة، اختلفت صورة العبادة، فهل لي أن أقوم بها في هذا المكان؟ هنا اختلف أهل العلم، هنا اختلف أهل العلم، فأكثر العلماء على المنع، أكثر العلماء على المنع. ومن العلماء من ذهب إلى الجواز، وممن ذهب إلى الجواز ابن عثيمين رحمه الله. فإذا اختلفت صورة العبادة في هذا المكان الذي يعبد فيها غير الله، فهل يجوز أن تقوم بعبادة تخالف هذه العبادة؟ هنا كما مضى اختلف العلماء، فأكثرهم على الإطلاق أي على المنع، ومنهم من ذهب إلى الجواز. والأحوط أن الإنسان يمتنع عن العبادة في هذا المكان، هذا هو الأحوط، هذا هو الأحوط. وهنا تأتي مسألة كذلك، وهي الأماكن التي كان فيها عبادة للمشركين، أماكن شركية ثم انتهت، ثم انتهت وانتحت، فهل لك أن تقوم بالعبادة فيها؟ الجواب نعم، الجواب نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة أمر أهل ثقيف أن يقيموا مكان اللات مسجدا، هذا الدليل الأول. وعمر لما نزل الشام صلى في كنيسة كانت للنصارى، صلى في كنيسة يعني، وكانت يعني للنصارى، كانوا يعبدون فيها غير الله عز وجل. فهذه الأماكن إذا امتحت وصارت أماكن عبادة للمسلمين فلك أن تعبد الله عز وجل فيها، لك أن تعبد الله عز وجل فيها. قالوا لأن العلة قد انتهت، لأن العلة قد انتهت. ولهذا يقول سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله، يقول أن المؤمن لا ينبغي له أن يفعل الطاعة في مكان من أماكن الجاهلية، في مكان من أماكن الجاهلية، إلا إذا غير هذا المكان، إلا إذا غير هذا المكان وصار مسجدا مثلا أو بيتا وزالت عنه آثار الجاهلية ونسيت، فلا بأس كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدم اللات وبناء مسجد مكانه، فيجوز التعبد به. فهذا ذكره سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى. فإذا هذه الأماكن إذا غيرت ومحيت تماما ونسيت فلك أن تعبد الله عز وجل فيها، لك أن تعبد الله عز وجل فيها. لكن إذا انتهت هذه العبادات لغير الله في هذه الأمكنة، لكن ربما الناس يتذكرون هذا المكان، وربما إذا ذبحت لله في هذا المكان أهل الشرك والعوام يتذكرون هذه العبادات الشركية، فلا شك أنك لا تعبد الله في هذا المكان سدا للذريعة، سدا للذريعة. وأعظم الذرائع التي تسد ذرائع الشرك، طبعا الذرائع محرمة سواء إلى الشرك أو إلى ماذا، أو إلى المعاصي والذنوب عموما، لكن أعظم الذرائع هي ذرائع الشرك، أعظم الذرائع التي ينبغي أن تسد هي ذرائع الشرك، هي ذرائع الشرك. فهذا أمر مهم، هذا أمر مهم. إنسان يقول إذا عبدت الله في هذا المكان وذبحت لله في هذا المكان قد يتذكر أولئك ما كان عليه آباؤهم وأجدادهم، هنا يقال سدا للذريعة لا تعبد الله عز وجل في هذا المكان، فإن أعظم الذرائع التي تنبغي أن تسد هي ذرائع الشرك، هي ذرائع الشرك. فهذا أمر مهم، هذا أمر مهم. ومما ذكره كذلك سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله، وهي فائدة طيبة، قال إذا حصل شرك أو حصلت بدع عند القبور فهذا لا يمنع من زيارتها، كما إذا حصلت معصية في المسجد هذا لا يمنع من الصلاة فيه. هكذا يقول رحمه الله تعالى، لو حصلت معصية في قبر وحصلت شركيات أو بدع في مقبرة، هل معنى ذلك أنه يحرم عليه أن تزور القبور الزيارة الشرعية؟ الجواب ماذا؟ الجواب لا، الجواب لا. كما لو جاء أحد وفعل معصية في مسجد، هل يقال أنه لا تجوز الصلاة في هذا المسجد؟ الجواب لا، الجواب لا. هذا كلام سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى. إذن هذا الباب كما مضى هو من باب الوسائل، هو من باب الوسائل، وهذا الأمر هو وسيلة إلى الشرك الأكبر. وما حكم هذا الفعل؟ ما حكم هذا الفعل؟ من ذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، ما حكم هذا الفعل؟ منهم من قال محرم لأنه بدعة، ومنهم من قال هو من الشرك الأصغر، على القاعدة أن كل ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر فهو من الشرك الأصغر. هذه قاعدة عند بعض أهل العلم، ومنهم من يقول أنه محرم، ليس بشرك أصغر وإنما هو محرم، ومن العلماء من يقول أنه محرم، ومن العلماء من يقول أنه محرم كما تقدم. فالحكم فيه خلاف بين أهل العلم، فهو ليس من الشرك الأكبر لكنه وسيلة إلى الشرك الأكبر، فهذا الباب من باب الوسائل، وليس المراد تخصيص الذبح، هذا يعم جميع العبادة كما تقدم معنا في ثنايا هذا الباب، وإنما هي إشارة من المؤلف إلى جميع العبادات، أشار بالذبح وهو يريد جميع العبادات، وهو يريد جميع العبادات. فهذا ما يتعلق بهذا الباب، أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.